الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل آخر كتاب الزكاة إن شاء الله في عمدة الأحكام، حديث باب صدقة الفطر. تفضل. أنا هأسرع قليلا معلش عشان الوقت، فالمسائل هقولها يعني سردا، فانتبهوا بقى معي، ما حدش يوقفني يعني. اكتر من كده يا شيخنا. ده القاعدة انتوا خدتوها في ساعة وتلت، الناس بتقرأها في الشروحات في تلت ساعة وبتخلصوها. نفس القاعدة دي. محدش بيعطلنا غير الشيخ لؤي يا شيخ. لا انا ما اتكلمتش. بس انت هتعطلني انا القاعدة، بنقعد في القاعدة ساعة وربع وهي اصلا. لا انا بتكلم، لو سمعت القاعدة دي هتسمعها في اي حتة تانية في ربع ساعة تلت ساعة خلاص وانتهت المسألة، ووراها قاعدة اخرى. مش عارف اخد قاعدتين انا في كل مرة. كل مرة بحضر قاعدتين وانتوا بتخلوني اقف واحدة اصلا. المفروض نفهم، مش هو بتفهم بس في فهم درجات يعني. انت ممكن تكتفي بالامثله دي، احنا بنزود قوي وبنجيب ادله من بره وبنجيب تاصيل القاعده يعني طويل، بس لعل هذا ان شاء الله يكون تاصيل يعني يستتب فيه المساله. نسال الله جميعا ينفع بذلك. اتفضل. حديث الاول في باب صدقه الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. خذ شيخ وصح حديث أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدة من هذه يعني المدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا الباب ختاما لباب الزكاة، باب صدقة الفطر، وهو باب مهم جدا، فيه ما فيه من حديث الأول والثاني يبين مسائل صدقة الفطر. سنبينها أولا من أول قول الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم فرض الرسول صلى الله عليه وسلم. والفرض هنا حدث فيه خلاف عند أهل العلم، الخلاف إما نحمله على الحقيقة الشرعية أو نحمله على الحقيقة اللغوية. فمن حمل على الحقيقة الشرعية أصوليا فإن هنا فرض يعني أوجب، أي أن وهذا عند الجمهور أوجب النبي صلى الله عليه وسلم وألزم الناس بصدقة الفطر. والبعض حمل فرض على قدرة، وهي لها معنى في اللغة، وهذه الحقيقة اللغوية. قدرة يعني قدر تقدير الشيء. فهنا من قال بالتقدير قال بسردية صدقة الفطر بأنها ليست واجبة، وهذه والصحيح حمله على الحقيقة الشرعية ليست على الحقيقة اللغوية، بل على عرف الاستعمال أيضا بأن فرض بمعنى أوجب ومعنى ألزم أيضا. والقول في ذلك القول من قال بالسنة، أيضا بعض أهل العراق قالوا بالسنة، الأحناف بعض الأحناف وداود الظاهري أيضا قال في آخر الأمر عنده، وابن اللبان من الشافعية قالوا بأن المقصود هنا بفرض أي قدرة. والصحيح هو قول الجمهور بأن الفرض تأتي بمعنى أوجب أو ألزم، وقد يعني وهذا يعد قول يعني قول بعض ابن المنذر نقل كأنه إجماع على وجوب صدقة الفطر، لكن بين الخلاف الذي بيننا ليس بإجماع، وهذا هو الصحيح. وأيضا نقل عن بعض المالكية بأنه قالوا سنة مؤكدة، كما قلنا بعض المالكية أيضا ابن أشهر في المالكية قالوا، وابن اللبان قلنا من شافعية، والظاهرية داود قال بذلك على مسألة التقدير. أيضا الأحناف خالفوا الجمهور، قلنا الآن الجمهور يرى بالوجوب، لكن الأحناف قالوا هي ليست فريضة ولكن واجبة، فرقوا بين الفرض والواجب. طبعا الفرق بيننا أصوليا بأن الفرض عندهم بالتواتر وبالقرآن، والواجب بالظن أو الحديث الأحاد، هم جعلوها واجبة وليست فرض. والبعض أيضا أبعد وقال بأنها نسخت على أنها بعد أن صدقة الفطر فرضت أولا قبل الزكاة، كما نقل ذلك يعني بعض الصحابة قالوا ما أدري من قال قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهانا. وهذا فاصل في المسألة، الذين قالوا بالنسخ قول صدق الفطر نزلت اولا، ثم نزل قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله تعالى واتوا الزكاه، فقالوا الزكاه نزلت فنسخت صدقه الفطر. وهذا الكلام ضعيف، لان هنا بين قيس بن سعد بن عباده بان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرض اولا صدقه الفطر ونزل امر الزكاه لم ينهانا ولم يامرنا على الاصل، يبقى لم ينسخ، هذا هو الصحيح. طيب هذا معنى الخلاف الاول او المساله الاولى التي معنا الان، وبأن الدليل على فرضية الزكاة الخلاف في وقت الوجوب. هناك خلاف بين العلماء في وقت وجوب الزكاة، زكاة الفطر، متى تجب زكاة الفطر؟ في أربع أقوال، قول الأول والثاني هو الأشهر. قول الأول هو قول الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، هو المعتمد عندنا عند الشافعية وعند مذهب أحمد وعند المالكية، بأنها تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر، تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر، يعني آخر يوم من رمضان لما حدث الغروب ورأينا الهلال وعلمنا، لو كان اليوم 29 رمضان وعلمنا بأن رمضان الشوال غدا أو ليام العيد، فهذا الغروب الذي حدث مع الغروب وجبت الزكاة. فكل من عشان تعرف الثمرة، كل من كان حيا وقت غروب الشمس هذه ودخول الليل حيا وقتها وجبت عليه الزكاة حتى لو مات بعد ذلك، لكن من مات قبل غروب الشمس لم تجب عليه زكاة الفطر. هذا قول من؟ الجمهور. قول الأحناف والقول الثاني قالوا تجب الزكاة الفطر بفجر يوم العيد، بفجر يوم العيد، يعني الآن الذي أدرك فجر يوم العيد اللي هو أول يوم، هو الفجر اليوم بيبتدي بعد الفجر، فأدرك الفجر وكان حيا هذه الثمرة وجبت عليه زكاة الفطر. الخلاف كله راجع لتفسير معنى الفطر، هل الفطر اللي يقصد به، لأن الحديث حديث صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر، لا قال أنت قال كنا نعطيها في سلم في الشاهد منها ان الوقت قال يوم العيد في الشاهد هنا قال قبل خروج الناس الى المصلى، نعم ليست هنا فرض صدقة الفطر، نعم قال صدقة الفطر، نقصد هنا كلمة صدقة الفطر. البعض قال الجمهور قال الفطر المعهود في رمضان، متى يكون الفطر في رمضان؟ عند الغروب، فلذلك لما جاء المغرب هذا هو الفطر، فجاء انتهى رمضان اصبحت صدقة الفطر بغروب اخر يوم من ايام رمضان وليلة الليلة، فقالوا هنا الفطر المعهود لرمضان. الاحناف قالوا لا، الفطر المقصود هو الفطر الاصلي، الليل ليس محلا للفطر، اليوم الجديد، والفطر هو اليوم الجديد، فحملوه على فطر اليوم. مش تعرفوا الخلاف جاي اتى منين؟ هذا القول الاول. القول الثاني انهم قالوا الليل ليس محلا للصوم، النهار المحل للصوم، فجعلوا الفطر في حملوا الفطر على غروب على شروق على الفجر، والجمهور حملوه على الفطر الذي كان معلوما في رمضان انك بتفطر امتى، تقول الفطر عند المغرب. طب القول الثالث قول ضعيف، حملوه من الوقتين، يعني قالوا الوقتين يعني اخذوا القول الاول والثاني، قالوا ما بين المغرب الى الفجر هذا كله وقت صدقة الفطر بين الوقتين، هذا ضعيف ليس عليه دليل، يعني قالوا بين الوقتين من اول المغرب لغايه، يعني معناه ليش الثمره هنا اللي سيولد في هذا الوقت هيكون عليه صدقه، اللي هيموت لو عندهم الى الفجر يبقى هيدخل في الصدقه لو مات اثناء ده لانه اخذ جزء من الليل، كذلك اللي تزوج يبقى زوجته في هذا الوقت عليه هو الصدقه، اللي ملك عبد في هذا الوقت سيدخل، هي الثمرة في الخلاف من الذي متى يدخل ومتى تجب الصدقة ومتى لا تجب. لو قول الجمهور شكلها يعني الجمهور على الغروب، الغروب وانا طلعت خلاص وبعد اللحظة دي مش طلعت على الاول على الوجوب، احنا كلامنا الان في وقت الوجوب، سيبك من الخروج الان، الاعطاء ده امر اخر، الخلاف اصلا الان متى وهو وقت وجوب زكاة الفطر متى تجب. الجمهور يرى تجب عند غروب الشمس اخر يوم من رمضان، فكل من كان حيا عند غروب الشمس وجبت عليه الصدقه حتى وان مات بعد ذلك، خلاص انه دخل في الوقت الذي الزم به بالصدقه. الاحناف قالوا لا عند الفجر، فمن مات قبل الفجر كل الليل هذا لا تجب عليه صلاة الفطر. لا تجب. امتى؟ لو لانه ليس محل للوجوب. متى الوجوب؟ في الفجر. فمن كان حيا بعد الفجر دخل في الوجوب. من مات قبل الفجر ليست عليه شيء. ده عند الاحناف. دي الثمرة في مسألة ال ال ال طبعا القول الرابع واضعف الاقوال قال بعد طلوع الشمس، وهذا ايضا ضعيف لانه يعني بعد طلوع الشمس اول من العيد تجب. نعم بعد طلوع الشمس في يوم العيد، وهذا اضعف الاقوال لانه استند الحديث صحيح حديث ضعيف عن عمرو بن دينار عن عكرمة ان يقدم رجل زكاة يوم الفطر بين يدي صلاته، وهذا الحديث فيه ضعف. والثالث ايش هم؟ الثالث مجموع الوقتين. مجموع الوقتين؟ نعم. وهذا الثالث والرابع ضعيف عشان ما تقف عندهم، انا بس سردت لكم مجموع الوقتين. يعني خدوا من اول المغرب، خدوا من الطولين، جمع الوقتين، قال من المغرب لغايه الفجر كل هذا وقت للوجوب. يعني من مات من من حضر بعد الغروب دخل في الوجوب، ومن حضر بعد الفجر دخل في الى الفجر. خدوا الوقت كله، الوقتين ضموهم على بعض، وهذا اضعف الاقوال. ما الثالث ده نفسه الاول؟ ما هو الاول لما لا خدوا بالثالث خدوا من بعد الفجر ايضا، يعني مجموع الوقتين على الفجر الاول كده من المغرب للفجر الاول خلاص. ما دام حدث الغروب وجبت الصدقه على من كان حيا قبل. يعني كان شيخنا في راي ضعيف اول الثاني الثاني كل خدوا الوقت كله، خدوا اللي من بعد الفجر وجبت، واللي من بعد المغرب ايضا وجبت، كل ده عنده وجبت. قلنا فائده الخلاف بقى، اذا من ولد له ولد في هذا الوقت، تزوج، ملك عبدا او اعتق عبدا او باعه او اسلم عبدا كان كافرا واسلم، على حسب وقت الوجوب ستجب الصدقه، والقول الراجح وقول الجمهور. طيب هذه المساله الثالثه، احنا معانا 10 مسائل تقريبا. طيب خلاف في وقت الوجوب، وقت وجوب الاخراج هو اليوم النهارده الطالفه يا شيخ علاء، يعني لازم نشغل دماغنا نشغل وجوب الاخراج عن الاصناف المذكوره. الان الاصناف المذكوره في الحديث اللي هي من الذكر، الانثى، الحر، المملوك، هذول الاربعه. يبقى اذا الذكر والانثى اي واحد ذكر صغيرا كبير بالغا لم يبلغ عموم، الانثى عموم، الحر هو دخل في الذكر والانثى عموم، بس حتى لو دخل فيه هو هنا الحر يدخل فيه الخنثى عند الفقهاء فكله دخل فيه، المملوك دخل فيها، تبقى الجنين. الجنين هل هو داخل ام لا يدخل؟ الصحيح انه لا يدخل، والبعض قال انه يدخل اذا عدى اذا مر عليه في البطن 120 على حديث يوم على حديث ابن مسعود كانه اصبح حيا في يعني على التاكد من حياته على الحديث 40 40 40 فقالوا يخرج عنه، والصحيح انه يعني هذا قول، لكن الصحيح انه الجنين لا يلزم بزكاة الفطر الا ان يخرج الى الحياة. هذا الصحيح في هذه المسألة. وفقد الأهلية يا شيخ كله قلنا على العموم، مجنون عليه، اليتيم عليه، كله كل نفس. قال الذكر والأنثى والحر والعبد، فانش الرجل والمرأة، قال الذكر. فقلنا الآن على العموم في المسألة هذه كلها، وبينا حكم الجنين. الخلاف بين أهل العلم هل هو أصالة المرأة والجنين والطفل مثلا أو والعبد، هل هم خطبوا أصالة بالزكاة وتحملها عنهم الولي، أم الخطاب للولي أصالة من البداية؟ المسألة أصولية لن تفيد كثيرا، يعني هو لأن الحديث قال فرض صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد، هل على هذه يعني على كل واحد منهم تفيد الصدقة لكن يتحملها عنهم الولي، لأن الزوج يتحمل عن زوجته وعن أولاده ذكر الأنثى الصغار أيضا وعن العبد وذلك، أم يعني هو أصالة الأمر جاء لهم وهو تحملهم عنهم، أم هو الأمر جاء له هو يعني هو بالولي أصالة؟ هذه خلاف لا ثمر له كبيرة معنا. الآن ندخل على مقدار زكاة الفطر، وهذه المسألة الخامسة، مقدار الزكاة. بيّن الحديث قال صاعا من طم صاعا من شعير، ثم بيّن أن بعض الناس عدلوا عن الصاع بنصف صاع، ونقول هنا الصحيح الراجح هو أن القدر بمقدار زكاة الفطر هي الصاع، وهو هنا الصاع سواء وحتى النصف هذا الذي جنح إليه عدل إليه بعض الناس رد ذلك أبو سعيد الخدري عند في حديث الثاني لما أراد معاوية أن يقول السمراء اللي هي الحنطة السوداء إن في حنطة بيضاء وفي حنطة سمراء فالشام كانت فيها سمراء فوجدها وفيرة أراد أن يجعلها نصف صاع فنقول سنبين هذا الحديث لما نذهب إليه لكن نبين أولا بأن المقدار هنا صاعا صاعا على اختلاف بقى الأمداد ما بين الشافعية وما بين الأحناف في ذلك وطبعا هذا الصاع مكيال والبعض الآن يحول المكيال لوزن وفي أيضا نظر بعض أهل العلم لم يقبلوا هذا مع أنه اشتهر الآن بأنه يأتوا بالكيل ويجيب مقابله وزن الكيل غير الوزن عارفين الكيل ولا لا الصاع كي مكيال كيلو مكيال لا زي كده زمان اللبن كان بيشترى في كوز كده ويتحط فيه بالكيل ده مكيال ممكن يتحط فيه لبن ممكن يتحط فيه تمر ممكن يتحط فيه هو صاع لكن ممكن زي المقياس يعني مقياس بالضبط فبالتالي لما يحط فيه تمر تمر كبير حجمه اكبر غير لما يكون كميه الرز او كميه الشعير او الحنطه فهنا جاء على انه مكيال البعض الان تقيد بالمكيال حجم يعني نعم ما حد والبعض ان الصاع 4 مد والبعض قال بانه يتحول الان لوزن اخذوا المكيال وحولوه لاوزان قالوا المكيال ده بياخد رز كذا 2 كيلو ورسل 400 ياخد تمر كيلو و600 وكذا ياخد شعير كذا فجعله المهم ان هو الاصل يرد للصاع لابد انه يكون صاع والصاع معلوم في الشعر يرجع لصاع المدينة صاع البعض جعله 5 أرطال وثلث وهو 4 مد بالرطلة والخمسة وثلث عند الحناف وصل تقريبا ل8 أرطال ومالك طبعا هو الذي قال ب5 أرطال وثلث عن يعني عمل اهل المدينه فاقوى في الدلاله بذلك. طيب هو قال صاعا من حديث صاعا من تمر او صاعا من شعير. هنا اختلفوا هل بهذا بيان للجنس ام بيان للنوع؟ لو قالوا فيه بيان للجنس المخرج، لو بيان للنوع يبقى هيتقيد بانه لما يكون تمر او يكون شعير. ولو بيان الجنس يقصد به كما قال العلماء وقاسوا قالوا المقصود به ما كان قوتا قوتا من أهل لذلك الجاهل الحديث الآخر ذكر 4 صاعا من طعام والطعام ده المقصود به دائما عشان البعض المقصود به دائما الحنطة الحنطة تسمى كانت تتعرب طعاما يعني يقولون صاع من طعام يقصد به الحنطة مش الطعام ككل الطعام وفي طبعا قول بأن الطعام يقصد به الطعام لكن هو في الحديث الثاني قال صاعا من طعام أو تمر أو صاعا من شعير أو من أقط أو من زبيب فجاء إيش أنواع دل ذلك على المسألة ترجع للجنس ليس تحديد للنوع يعني إيه الجنس يعني القول الراجع في ذلك بأن من كان من قوت أهل البلد وهذا ذكر النووي رحمة الله عليه وقال إن كان قوتا من أهل البلد ما كان قوتا إن البعض تقيد قال ناخذ بالظاهر فهؤلاء الصنفين أو الأربعة اللي جاءوا في الحديث والصحيح لا بأن هذا ليس كان بيانا للنوع بل كان بيانا للأجناس فقط فمن كان قوتا لأهل البلد يخرج منه لو أصبح الآن الرز قوت مثلا عندنا فيخرج من ذلك الحنطة اللي هي القمح الحنطة اللي هي القمح الأقط السمن نعم إيش الأقط السمن الأقط الأقط لا الأقط اللبن المتجمد ال في قليل من الملح ما هو الزبدة هي بتبقى في الاخر زي الزبدة الفلاح شوفها بقى زي ما تشوفها بس هي مش سمنه مش سائل هو متجمد خلي بالك لبن متجمد الاخط وطبعا في خلاف فيها بعض قال في الاقوال ان تقيد بالحديث فاخرج الاصناف فقط و و و والجمهور على انه طبعا الشافعي عندنا كلام في الاقط يجيزونه وبعض لا يجيزونه لكن الجمهور على جواز الاصناف كلها هذه قياسا عليها يعني قياسا على هذه الاصناف الشافعية له قول في عدم جواز الأقط هذا وبعض المالكية قالوا ما يخرجش عن الخمسة دي فقط قلنا والصحيح وأنه هو القياس قاس مالك ومالك قال كل ما كان عايش لأهل البلد يجزئ في بذلك الشافعية رفض ليش الأقط؟ الأقط بس ليه على أنه يرى أنه ليس يعني قوت في ذلك لكن الحديث هنا فيه رد عليه حديث فيه رد عليه حقيقة أيوة سكر إيش أنا مش عارف كشك الأقط اللي هو الكشك لا الأقط مش الكشك ما أعتقدش إنه هو الكشك أنا أعلم الأقط اللي هو اللبن اللبن المجفف اللي هو المجمد هذا بس اشترطوا أي نعم موجود في السعودية ما هو موجود بيطلبوا بيباع كده بيباع نعم بس هو ما اشترطوا حتى عند اللبن المتجمد أيوة أنا قلت ذلك اللبن المتجمد هذا اشترطوا إنه ما يكونش فيه ملح كتير كمان ما يكونش الملح غالب عليه أو إنه ما يخرجه من من من من كونه أخط طيب ال- ال- ال- ال- الإشكال هنا في الجمهور قلنا الخلاف بقى بيننا وبين وانظر شوف الأحناف عجبوا في هذه المسألة سبحان الله الأحناف هم الذين اشترطوا الصاع من تمر وصاع من شعير في الحديث الأول ولم يقيسوا انتبه بقى أوه عن الشيخ ناس يعني إيش انتبهوا معنا في المسألة عشان تعرفوا يعني مسألة فيها اللي هو الخلاف بين الجمهور والأحناف مسألة القيمة أصلاً المالك والجمهور قالوا بجواز أن يخرج غير الأصناف الخمسة المذكورة سواء الاثنين الأولية أو الخمسة قياسا على القوت الأحناف قالوا لا بيقول الأقط اللبن البودرة خلاص فإحنا قلنا يا جماعة الأقط اللبن المجمد لكل واحد هو الأقط هنسيب الدرس ونتكلم في الأقط أنتوا حرين قلنا الآن هذا كلام الأهل العلم في الأقط خلاص اللي هو اللبن المتجمد انتهت المسألة فمش هتطلع اللبن البودرة ده مش قوت عشان تخرجه تاني بيأكلوه طعام لبعض البلاد مفهوش ملح يا رجل مفهوش ملح طيب نقول الآن الأحناف قالوا لا يجزي إلا هذه الصنفين لا يوجد صوت انت فين الصوت يا شيخ ما انت ظلم ما بتفتح في ايه لوحده مش عارف ما في صوت اهو ده اللي انا بقول عليه انا بصص من شويه الصوت موجود الصوت موجود الصوت طيب خلاص قلت الان احنا لسه ما انت قايمه صوت رجعنا للصوت تاني الخلاف ايه لسه ما زلنا في الخلاف الان قلنا الان الجمهور على انه يقيس كل ما كان قوتا يخرج الاحناف قالوا بصاع التمر وصاع الشعير لكنهم لما أثبتوا فقط في الصاع ذلك لكن قالوا أو ما قيمته من صاع التمر أو صاع الشعير يعني العجيب قال أثبتوا قالوا لا نخرج عن القياس الجمهور قال تؤدى زكاة الفطر من الحبوب والثمار ما كان قوت البلد يعني أي صاع المهم أن يكون حبوب وثمار الحنفية قالوا لا أنا أسف حتى مش اثنين قالوا أربعة لأن أخذوا بالحديث الثاني الحنطة والشعير والزبيب والتمر فقط اللي يخرج حبوب الأحناف شوف وقفوا مع النص سبحان الله قالوا ناخد بالنص النص قال الثاني حنطة يعني شعير وتمر وزبيب ومش عارف حنطة وشعير وتمر وزبيب وخذوا كمان بقول ابن عباس في الحديث الثاني اللي هو قالوا هنا في عندنا نصف صاع مش في صاع اسمعني بس خليني في اللي انا بقوله اللي خلوا الحديث الثاني حديث معاويه اخذوا بحديث معاويه انه قال نصف صاع فعمموا نصف صاع في الحنطه والشعير والتمر والزبيب في الحنطه نصف صاع وفي الشعير والتمر والزبيب قالوا صاع فاخذوا حديث معاويه واكتفوا بالاربعه قالوا الاربعه لا نقيس عليه او قيمتهم مال او قيمتهم مال او دنانير يعني او دراهم قالوا ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم والإغناء يحصل بالقيمة كما يحصل بالحبوب أو ما نظروا للعلة أن مثلا قال أغنوهم مشكلة بجد لا تسعروا من فقال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم فعن المسألة في هذا اليوم قالوا والإغناء يكون بالقيمة ويكون بل أن بالقيمة أتم وأوفر وأيسر لأنها أقرب إلى دفع الحاجة من الحبوب هم نظروا للعلة قالوا العلة أن قال أغنوهم فقالوا القيمة تغني يبقى حققنا العلة يعني وقفوا مع الأصناف لم يقيسوا إلا بالأربعة قصوا المال وجعلوا مقابل الأصناف دي قيمة لأن العلة تقول بالإغناء والعجيب طب هو كان ممكن يقيسوا الأصناف ما هو أيضا إغناء لا قالوا مع النص ونقيس مع النص انا قلت شوف عجيب في المساله هذه عندهم فيها الجمهور الاحناف شيخ الجمهور وهذا القول يعني منقول عن بعض التابعين وعن بعض نقل عن بعض التابعين منهم الحسن البصري وعمر بن العزيز ومذهب الثوري طبعا مذهب ابو حنيفه ابو يوسف ابو جعفر الطحاوي وايضا قال به ابو اسحاق بن راهويه بل هم بعضهم عمامه يعني بعض العلماء دي انتقلوا من المساله دي مش في سرقه الفطر فقط بل جعلوها في الكفارات وفي النذور بانه لا يخرج الاطعام يخرج ما قيمته فعمموا المساله لاكثر من ذلك في المذهب عندهم مش فقط في سرقه الفطر لان الاصل في الكفاره من اوسط ما تطعمون اهليكم او في النذر لا قالوا لما كان انفع بالبيض بمقابله يعني شيخ الغرابة هنا من هم لم يقيسوا في شيء وقاسوا في شيء لم يقيسوا بالأصناف فجعلوها في الحديث لكن قاسوا فقالوا أغنيهم على هذا اليوم قلنا فجعلوا الإغناء بيكونوا بالقيمة أوفر مثلا طبعا الجمهور قالوا لا يجزئ إلا القيمة لا تجزئ لأن الأصناف قد حددها أو يعني الإخراج على القول صلى الله عليه وسلم أو حديث ابن عمر الذي معنا في الباب قال فرض صاعا من تمر او صاعا من شعير فبين بان الفرض كان على الصاع لذلك حتى لا يقبل نصف الصاع لما جاء في حديث ابو خدريه واراد معاويه رضي الله عنه راى بان السمره الحنطه السمراء التي كانت في الشام غير الحنطه البيضاء وفيرة اكثر فاراد ان يكتفي بمدين مقابل مد مقابل مدين فلم يقبل ابو سعيد الخدري ذلك واخرج صاعا ايضا فدل ذلك على ان قول الجمهور بان الحديث جاء في اخراج الحبوب ولم ياتي في اخراج القيمه وهذا هو صحيح الراجح طبعا ولهم استدلالات اخرى الاحناف غير ذلك ايضا على الاصل في الصدقه المال حديث الشيخ دوت برضك اللي استدلاله بيه ان موضوع الوزن ما ينفعش مع الكيل لان هو نفس القصه لا ده مش حديث ده الوزن ما ينفعش مع الكيل ده بعض اهل العلم قالوا نقف عند الكيل ولا نقلبه الوزن لكن ده مش حديث عشان كلام زيد الخدري ان هو لما لقى ان سيدنا لا ده معاويه انقص الصاع مش الوزن جعل نصف صاع هم خدوا بقول معاويه في النصف صاع سبحان الله في يعني في الحنطه والباقي الصاع وخدوا بالاصناف الاربعه في الحديث وقاسوا عليها بجمع العله اللي قلناها هم طبعا لهم ادله اخرى حقا قالوا الاصل في الصدقه المال قول تعالى خذ من اموالهم صدقه من اموالهم صدقه فقالوا الاصل في صدقات الاموال ده الاصل سيدنا حسن البصري خد بالكلام دوت وسيدنا قلت نعم انا قلت نعم عشان الوقت بس وايضا عندهم يعني هم قالوا الاصل بذلك ان الاصل في الاصناف بل قالوا ايضا عندنا في الزكوات الاعيان ان انتقل عن العين لما قيمته يعني في اللي عنده خمسه من الابل يخرج شات فقالوا هذا انتقال من العين لان لو معهوش شات هيروح يشتري ما هو شاي يبقى منين يجيبها بمال فقالوا اذا حتى في الاعيان انتقلنا الى المال فايش المال يعني احنا ننتقل عندنا نظائر واستدلوا ايضا لحديث معاذ في اليمن لما قال لاهل اليمن اخذ منهم الثياب مقابل الصدقه ثياب خمس او لبيس في الصدقه مكان الشعير والذره فقال ايضا استبدل والحقيقه ان كل هذا جيد ما في اشكال كل هذه استدلالات لكن مصادمه للنص نقول نعم هذه مصادمه لما اراد الشارع ان يجعل الصدقه حبوب جعلها حبوب لما اراد ان يجعلها اموال جعلها اموال لما اراد ان يجعلها في الزروع في الحصاد تخرج زرعا جعلها في الزرع فالمساله هنا الوقوف على النص لأن الحديث صريح فيها وهذا كان عمل الصحابة بعد ذلك أيضا على أن كانوا يخرجون الحبوب والثمر فأنا نقول قياس جميل وأدلة أخرى لكن هذا القياس يصادم النص والعمل بالنص ليس بالقياس والمسألة لا تحتاج لأن هنا لم تظهر العلة كما قالوا بأننا نتحول من الحبوب إلى القيمة المسألة ليست بذلك لأن في الزكاة العادية جعلت دنانير ودراهم وفي الفطر قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم على أن يعدهم الطعام الذي يأكلونه ويشربون به وهذه مسألة العجب الآن بقى بيجوا في يعني يجوا في زكاة الفطر يقلبوا ويطلعوا فلوس ويجوا في زكاة المال يروح يشتروا بطاطين ويشتروا رز وسكر ويدونه للناس وده خطأ يعني يجوا في رمضان أثناء رمضان يطلع زكاة بدل ما يطلع فلوس للناس زكاة المال يديها للناس يروح يشتروا شنط رمضان يطلعوها للناس زكوات والاصل ان الشرع امرك انك تطلع اموال تطلع ذهب وفضه ونقد مش تروح تشتري انت تملكه هو اللي يشتري ويجوا في زكاه الفطر يقلبوا بدل ما يكون الشارع امرك تطلع الحبوب اللي انت كنت لسه بتديها له من يومين في رمضان يعني من اربع خمس ست ايام قبل العيد يقول لك ماما عايزين رز ومكرونه والاكل عشان ياكلوا ويفطروا طب انت اديتها لهم زكاه وجيت في وقت ما امرك الشرع تقول له هو ده يعمل له حاجه كيلو رز وكيلو سكر ما انت الان سبحان الله يعني تجد الشيطان بيجي يعني يريد ان يبدل السنه بدعه والبدعه سنه. انا ما اقول انها بدعه لان المساله فيها خلاف عند اهل العلم، لكن ابين يعني انك تجد العجب الان في الزمن هذا الناس تخرج زكواتها شرط ويجي عند سرقه الفطر يخرجها مال، والعكس هو الصحيح. طيب نقول الان يقلب المرجوح لراجح يعني ويقلب الراجح لمرجوح. طيب متى تخرج زكاه الفطر حتى ننتهي من المساله هذه مهمه؟ الشنط دي وكده هو يخرجها قصده كده ولا هو الفقير محتاج؟ في ناس بتطلع فلوس الزكاه في الشنط. ما هو لو رحت للفقير وقلت له ليك عندي فلوس زكاه اشتري لك وقال لك نعم اشتري لي لا حرج، لكن بيطلع الفلوس زكاه بدل ما اديها له يروح اديها له هذه الاصناف. طب ما انت اديها له مال ويتصرف فيها يشتري اللي عايز يشتريه، هو حقه هذا المال اصلا. يعني مثلا بعض الجمعيات يعني بتقول ده جاله مثلا فقير وقال له عايز كذا عايز كذا وكذا، فهو بيصرفها نيابه عنه. هذه امر اخر، لو جاء نيابه عن الفقير والفقير قال لا انا اريد ذلك فبس يعلمه في مال جالك تاخده دواء عايز تسدده لك في الادويه نجيبه لك وتعطيني نجيب لك يقول لي اديني مين اللي انت تريده الان خلاص يبقى وكلك. لكن انت تخرج من بيتك مالك تروح تشتري بيه شنط وتوزعه شنط زكاه هذا ما صح ما تجزي. طيب متى وقت اخراج واخراج زكاه الفطر؟ لان هذه ايضا فيها خلاف عند اهل العلم. في اتفاق على ان الافضل، انا اقول الافضل هنا هي تخرج قبل صلاه العيد. طبعا احنا اول في اربع اقوال. الاحناف يرون ممكن تخرج من قبل رمضان اصلا، يعني قبل رمضان من اراد ان يخرج زكاه الفطر في اي وقت يخرجها. الشافعية يرون أن زكاة الفطر مرتبطة برمضان، فمتى دخل رمضان يجوز أن يخرجها أحد من أول رمضان، لأن هي مرتبطة برمضان بدخول رمضان مع بلوغ العيد، فمتى دخل رمضان أصبح وقت أداء. المالكية والحنابلة يرون إخراجها جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. هذا كده أقوال، لكن اتفقوا على أن الأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد. وأيضا الجمهور يرى بأن من لم يخرجها قبل صلاة العيد تجزئه أن يخرجها إلى قبل انتهاء يوم العيد، بعد يوم العيد تكون قضاء. انتبهوا لأن هذه طبعا غير المشهورة عند الناس الآن. يعني الجمهور، أقول الجمهور خلاف لشيخ سامي تيمية وسنبين، الجمهور يرى بأن الوقت إلى صلاة العيد، لكن من لم يخرجها قبل صلاة العيد فيوم العيد بحل أداء حد المغرب كده. نعم، ما نقول اليوم مش الليل، اليوم النهار بحل أداء. لكن ومن أخر لبعد العيد قاصدا أصبح عاصيا وآثما، يعني أخرها لبعد يوم العيد، هذا عند الجمهور عالما قاصدا. إلا الشافعي استثنى، إلا أن يكون عين الزكاة لمن وينتظر صاحب الزكاة أن يأتي في سفر أو في مكان فعينها له وحفظها قالوا هذا لا إشكال فيه. لكن لمن أخر إخراج الزكاة بعد يوم العيد عاصيا آثما، ومن أداها بعد صلاة العيد عند الجمهور أداء ليس قضاء. والأفضل أن يخرجها على الترتيب اللي قلناه خلاص قول الملاك، لكن تكون قبل العيد. طبعا الراجح في وقت الاخراج قول الملكية والحنابلة بانه معه لأصل ابن عمر ان يخرج قبل العيد بيوم او يومين، لكن المسألة خلافية، احنا بقينا الاقوال كلها، لكن الافضل ان يخرجها معه من قبل العيد بيوم او يومين الى صلاة العيد. الاشكال كله في حديث صلى الله عليه وسلم من اخرجها قبل العيد فهي زكاة او هي طهرة. طبعا احنا ما اثبتنا مسألة الأدلة على إثبات الزكاة، خلاص احنا من باب يبين زكاة الفطر حديث إنها طهر للصائم ولذلك. لكن قالوا إيش؟ من أداها قبل الصلاة فزكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا اللي تعلق به ابن القيم وابن تيمية على أن من أداها بعد الصلاة لا تجزي، تكون صدقة ولا تكون زكاة بزكاة الفطر. والقول قوي، والقول حقا قوي، لأن الحديث فاصل في المسألة. صحيح، مفيش مزاح. حديث صحيح. الحديث صحيح. لأن ابن القيم قال من أداها قبل الصلاة لا يجوز تأخير عن صلاة العيد وأنها تفوت. حديث ابن عمر قال، أنا أريد بس نصه الآن، أنا قلت نصه. حديث القرطبي مشهور قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة. لا مش زكاة، لا أنا أريد الزكاة؟ هي صدقة والتانية وعلشان في هنا شيخ أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هنا الحديث معنا قال أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هي شيخنا اللي نعم. ولما روى أبو داود وابن ماجه فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة. من أداها قبل الزكاة زكاة، من قلت اللفظ ده لما أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وما أداها بعد الصدقة من الصدقة. تعلق بذلك ابن القيم وابن تيمية فيما أذكر الآن، وقال بأن المسألة بعد صلاة بعد الصلاة تكون صدقة من الصدقات. طبعا الجمهور على خلاف ذلك حقيقة، قالوا التقييد هذا على سبيل الاستحباب. قبليه بتاع البخاري يا شيخنا، حديث البخاري وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، ما هو قال كل هذا على الاستحباب، والشافعي قال هذا الامر على الاستحباب. قال ليش على الاستحباب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقه تؤدى يوم العيد، في روايات اخرى يوم العيد، فقال اليوم كله محل والامر على الاستحباب. لكن حديث ابو السنن هذا هو الذي فيه من بعد الصلاه صدقه من صدقات، لذلك المساله الخنا بقى الخروج من الخلاف مستحب. هذا تطبيق للخروج من الخلاف المستحب حقيقة، لكن قول المذاهب بيناه. ليش؟ لأن في إنكار شديد بيحدث طبعا لمن لا يتابع المذاهب، لكن هو لابد يعلم بأن المذاهب كما قلنا رأوا بأن من أداها بعد الصلاة فهي أداء بلام يوم العيد. ما قلنا الحديث قال الشافعي قال يوم العيد، فقال هذا كله محل ليوم العيد، أن هذا وقيد وجوب، والأوامر اللي في الحديث هذا والثاني على سبيل الاستحباب. بس قول حديث السنن قوي في انه قال من اداها بعد الصلاه صدق من الصدقات. شيخنا مع احترامي، بس هنا دلوقتي وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، فين هنا الصارف اللي من الامر اللي استحب؟ ما هو اليوم العيد يا شيخ، قال الاحاديث الاخرى تبين ان الصدقه يوم العيد، واليوم محله كله ماشي في النهار. الحديث مش مذكور هنا يعني. ايوه ما هو ما هي ما هو اصل هو فين الحديث الثاني يا شيخ؟ ما اللي بعده على طول اللي هو فمن اداها قبل الصلاه فهي زكاه، فهي زكاه مقبوله. ده لا حديث السنن، خلاص احنا بيناه الان. الاحاديث اللي موجوده كلها عندك ان هي تؤدى يوم العيد الاخرى، فهو حملها على انها هذه كلها على على الاستحباب في مساله قبل الصلاه. الحديثين هنا في الباب مش مفهومش حكايه يوم العيد. لا الحديث مش موجود هنا، لكن هو الشافعي والجمهور حملوا قلت الـ الـ الـ الـ التاخير، حملوا الامر على الاستحباب، قالوا لان اليوم كله محل، اصل انت اليوم كله محل اداء، محل ان هو يوم العيد. اريد اجيب لك ال ال هو دي تخرج، كانت تخرج لبيت المال ولا للفقير مباشره؟ حتى المالك واحمد ومشهور مذهب مالك ان اخر يوم الفطر اخر اخر يوم الفطر اخر اداء وما بعد الفطر، يعني هذا المشهور حتى عند الحنابلة والشافعية والمالكية أن آخر وقت الأداء هو وقت يوم العيد، وبين صلاة هذا والشافعي حمل التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار، لأن في روايات أخرى أن اليوم أن تخرج يوم العيد، في رواية تخرج يوم العيد. هو قال ابن حجر في الفتح ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله يوم الفطر. بص هو قال إيش؟ فرع السلام صدقة الفطر على الذكر والأنثى فعدل الناس، وفي لفظة تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، في رواية أخرى يوم الفطر. فهو الشافعي يتعلق بالرواية دي يوم الفطر، والجمهور بأن الأداء في يوم الفطر، وكل يوم الفطر محل، وكل ما جاء من باب الاستحباب والحث على قبل الصلاة. طيب عشان ننتهي من هذه، ويشهد أن خرج قبل العيد يومين، قلنا خلاص جائز الخلاف كله في بعد العيد. البخاري بنقل كده عن الصحابة. طيب اخر الكلام في المسألة الحديث الاخيره اللي هو فعل معاويه رضي الله عنه وارضاه، قلنا ان هذا الكلام ما قبله ما اجتهاد من معاويه رضي الله عنه وارضاه، وبين ان كان اجتهاد منه ليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رد ذلك الاجتهاد ابن سعيد الخدري لما اراد معاويه ان يخرج نصف صاع من التمر من الحنطه السمراء راها وفيره، فلم يقبل ابي سعيد الخدري ذلك، وقال اما انا فما زال أخرجه حتى كنت كما أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أولا في حديث زيادة العقد، العقد اللي هو وطبعا هذا فيه زيادة لم يكن في الحديث الآخر، وقلنا بيناه زيادة الأخرى بأنه رد اجتهاد معاوية رضي الله عنه مقابل النص، وهذه مسألة مهمة جدا، وهذا بيناه في الأحناف أيضا أن معاوية اجتهد، بس معاوية بين أنه رأي ارتآه وليس سنة عليه السلام، لذلك يعني لم ينقل عن عليه السلام، فلذلك رد أبو سعيد ذلك وعمل على ما كان يعمله، وأصبح هذا إقرار كان من عليه السلام أنه يخرجون الصاع والنبي كان في حياتي، فأصبح إقرارا مع الفعل مع القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا من الصحابة، لأنه نسب ذلك، قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك الفعل إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فدل ذلك على أنه كان هذا الفعل والوحي ينزل، فلو كان فيه تغيير لتنبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة مهمة في الحديث، لا يجوز لمن وصل له النص، لأن أبو سعيد كان عنده النص، إلا من بلغاه النص أن يحيد على النص وإلى اجتهاد المجتهد، فهذه مسألة مهمة جدا، لذلك نرد بقى على المقلدة في المذاهب. الآن أنت وصل لك النص وفي اجتهاد لعالم من علماء المذهب، لكن هذا الاجتهاد يخالف النص، وأنت تعلم بالنص وربنا رزقك الآلة وعندك العلم، هل هتترك النص الاجتهاد المجتهد حتى لو عالم المذهب نفسه، أم تسير إلى النص؟ أبي سعيد الخدري وهو صحابي ومعاوية صحابي كاتب واحد من السلم، اجتهد معاوية مع أبي سعيد يعلم النص، إيش اللي فعل؟ رجع للنص وعمل بالنص، وكان معاوية أيضا إمام أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين، ومع ذلك رجع لنص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل اجتهاد، وهذه مسألة مهمة. هو المراد في دراسة العلم هكذا إنك ايش لا اجتهاد في النص، لا اجتهاد مع النص، احنا نبينها، لان البعض الان يقدم يعلم بان الحديث يخالف قول عالم العلماء المذهب، ومع ذلك يظل يعتذر لعلماء المذهب ويعتذر للامام، وكانه لو يعني كانه في مسبه لو ترك قوله وذهب، بل هو الواجب عليه ان يعمل بالنص ولا يعمل باجتهاد الامام، وهذا تبين لك المساله هذه، من علم بالنص لا يجوز له أن يرجع على النص ويتبع كلام مجتهد من المجتهدين، كما قلنا فيما فعله أبو سعيد الخدري، بل هذا يكون من البدع. نعم. شيخنا هو يعتبر كده يعني اجتهاد في مقابلة النص، ولا هو اجتهاد في داخل النص نفسه، يعني معنا زي مثلا مسألة اللي هي السابقة دي اللي هي مسألة الأداء في يوم العيد، أو هل تعد بزكاة ولا لا، ما هي تعتبر برضو في مقابلة نص هو موجود في السنن. طيب ما قلنا معاوية ما قالش نص، اجتهد من نص المسألة السابقة برضو نفس الوقت اللي هي أنهي؟ اللي هي مسألة من أداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة. لا لأنك دي دلالة، لا لا لا مش مجتهد مقابلة نص، عنده أدلة أخرى الشافعي لما والجمهور قال عندي أدلة أخرجوها يوم الفطر يوم العيد، فاليوم معروف من الصلاة إلى، ثم جاء بقى إما أنك تقول بتقييد اليوم بين وقت الصلاة، أو أن يقول لا ده مش تقييد ده الاستحباب، الأمر هنا على الاستحباب، لذلك أنا بتكلم اعتذار في فارق، هو مش اجتهاد في مقابلة نص، لا أصل دي مقادير، المقادير ما فيش فيها اجتهاد كأنصبة الورث، فما يجيش معاوية رضي الله عنه وأرضاه فيقول ده صاع على خليه نص صاع، لا اجتهاد ده مقدار، ما فيش فيه دلالات، لذلك قال اجتهاد مقابلة، لكن ما فعلوا الجمهور مش اجتهاد في مقابلة نص، ما فهموا في النص اللي عندهم بأن يوم العيد واليوم معه لغاية المغرب، لكن جاء حديث آخر على أن من أخرج قبل العيد زكاة قبل الصلاة، ومن أخرج فهي صدقة من الصدقات، لذلك قلت الكلام قوي، احنا بنبين فقط أن الجمهور قال بهذا الكلام بس عندهم دلالة، لكن أنا لو تسألني أنا أميل قول ابن تيمية وابن القيم، لأن الحديث فيه في قوة في الدلالة على أن من بعدها إلا ما تتكلم في الحديث، تتكلم في سند الحديث، فهذا يرجع، لأن أنا ممكن هم تكلموا ووجدوا الحديث فيه مش زي الحديث الصحيحين، حديث في السنن فقالوا فيه تعارض، فنعمل بحديث الصحيحين على أنه يوم العيد، وهذا نحمله على مسألة أنه هو فقط على سبيل الاستحباب. طبعا أستاذ حاج في حاجة، طيب دلوقتي بالنسبة يعني قول الإمام البخاري أو نقل الإمام البخاري أمر بها أداء قبل خروج الناس إلى الصلاة، حضرتك قلت إن قول الجمهور قالوا بفهمهم إن هو يوم الفطر إن هي طول اليوم حتى المغرب، الحديث ده أولا شيخنا هل في نزاع في صحة الضعيف؟ ده ما فيش فيه نزاع، صحيح؟ ده ما فيش فيه نزاع، طيب ما نزعوش في اليوم الفطر، لأن حديث ابن عمر، مفيش فيه نزاع فيه. طيب الحاجه الثانيه ان كده هما يعني ده دلاله مفهوم او ده مفهوم اخذ من النص، انما هنا ده ظاهر الحديث ان هو يعني تؤدى قبل الصلاه، يعني الموضوع باين وامر بها تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. ما هو الامر ده، ما هو انت بس امشي مع اللي بيقوله الشافعي. قال مش انا يا جماعه، لا الشافعي قال الامر ده للاستحباب، مش في امر عندك للوجوب، في امر للاستحباب. قال صرفنا الامر، امر ان تؤدى قبل الصلاه استحبابا، على ان عنده عشان جمع الحديث بتاع عشان يوم العيد، فقال الامر الاستحباب. المشكله مش في الامر، الامر ممكن تقوله الاستحباب. الاشكال في حديث السنن، حديث ابي داود، ان النبي قال من اداها قبل العيد فهي زكاه، ومن اداها بعد العيد فهي صدقه من الصدقات. هو لكن امر ان تؤدي خلاص سهله قوي. الشافعي اصولي هيقول لك الامر ده للاستحباب، لان يوم، لانه عنده حديث بيقول يوم العيد. لكن هي المساله كلها في حديث من أداها قبل العيد زكاة، من أداها فهي صدقة من الصدقات. عنده يعني رد على هذا الحديث، هذا السنن هذا يعني. أنا ما أحضرنيش الآن، ما أدري يعني رد. إما اللي نتكلم فيه ممكن نرجحها ونتكلم فيه. هو الشيخ الألباني مصححه محسنه في صحيحه. هو ممكن يكون البعض تكلم فيه ضعفه بالضبط كده في السنن مضاعفينه، صح؟ هو يكون الوجه التضعيف من كده عنده في صحيح وضعيف سنن أبي داود، ده هو الشيخ محسنه وصحيح. طيب انا اقول لك هيبقى الخلاف في في تثبوت الحديث عنده. أيوة. لانه لو ثبت احسانا بالظن سيقول به. ابن القيم وابن تيميه ثبتوا الحديث وقالوا بها، لذلك اقول الخروج من الخلاف مستحب انك يؤديها. لكن لو واحد جه قال لك انا ما اديتهاش، قول له اجلع حالا روح اديها، لانك لو اخرتها عن اليوم بقيت وقعت في القضاء في التحريم. بس احنا نبين ليش هنا، عشان ما يحدث انكار. بعض الناس ممكن يطول بينزل، فتلاقي الناس الاخوه اللي حافظين قول واحد ندخل بقى في طحنا اللي بتحدث. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.